علينا يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم من بعد اخوتي الكرام على موعد مع شرح كتاب المقدمه الحضرميه. وقلنا قد دخلنا في كتاب الزكاه الاسبوع الماضي واليوم أخذنا زكاة المواشي، اليوم ندخل في زكاة النبات. قبل أن ندخل في زكاة النبات أسأل، ما معنى الجزعة في الضأن والفرق بينها وبين الجزعة في الإبل؟ السؤال على النت وغير النت. أريد معنى أولا الجزعة والثانية في الضأن، والجزع والثنية في الإبل. لا خلينا في الضأن الأول. الإبل عندنا نريد بنت مخاض وابن لبون وبنت لبون وحقة، ماشي، ده في الإبل. وعندنا في البقر التبيع والمسنة، نريد معاني هذه كلها، الجزعة والثنية في الضأن. ثاني بس نعيد، وبنت مخاض وبنت لبون وابن لبون وحقة وجزعة في الإبل، أربعة، بنت مخاض وبنت وابن لبون وجزعة وحق، وفي الإبل أو في البقر التبيع والمسن. نبتدي بقى إيه بالضأن، الصغير للكبير. قلنا الضأن إيش؟ يعني نريد، أنت وقفت ليه؟ مش أنت راح رايح وأنا موقفك كل شوية، دلوقتي وقفت. عايزين في الضأن الجزعة والثانية. استنى بس بالراحة كده، الجزعة. طيب والثانية نشوف بس الناس بتكتب ولا لا، عايز إجابات. طيب وأحمد، لا في الضأن الإبل بقى، عندنا في الإبل بنت بخاض وبنت وابن لبون وعندنا جزعة وحقة. جزعة في الإبل أربع سنوات. ابتدي الأول بالبنت مخاض. بنت مخاض سنة، وابن لبون سنتين، حقة ثلاثة، جزعة. طيب والبقر؟ هي سنة وسن طيب ولما يكتبوا ما معنى السوم؟ السوم قالوا الزكاة في السائمة. ما معنى السوم؟ التي ترى تأكل من مش معلب. تمام. ايش ايه؟ هي مش معلبة تأكل. صحراء رملة. الصحراء رملة. يعني لو فيها مرعى ده اسمه ايش يعني؟ سليم. ايوه، النبات اللي في الصحراء ده اسمه ايه؟ تخرج للراعي. طب هو يعني تخرج للراعي، ده مش تقييد يعني، ما انا ممكن اخرجها للراعي يعني ايضا وتبقى ليست سائمه. تخرج للراعي كده لوحدها ما تبقاش ده مش معنى دقيق للسائمه. يعني دلوقتي لو انا عندي صديقي او جاري عنده زارع حشيش وزارع مش حشيش اللي هو المخدرات، يعني اللي انا كنت هقوله دلوقتي ورحت قلت له انا هدخل المواشي عندك كل يوم 10 ساعات وهدفع لك اخر الشهر 10,000 جنيه، فهذا ايش بالضبط؟ ايه رايك يا سلمان؟ ليست سائمه؟ ليش ليست سائمه؟ يبقى لو انت بصيت لو نظرت للمتن هتجيب. لا مش مشكله، وانا بقول لك واحنا في الامتحان لو نظرت الى المتن ستجيب. ايش؟ اللي هي ايش؟ ما انا قلت لو انا الان عندي مواشي وجار لي عنده بستانه او عنده ارض بيزرعها، فقلت اتفقت معه سادخل مواشيه كل يوم تاكل عنده وادفع له اخر الشهر 10,000 جنيه. جميل. ايوه يا استاذ ايمن، ايوه كده يا استاذ ايمن، نورتنا النهارده، انت مش معادك هنا لكن انت نورتنا كده. السائمه الابل، مش لازم الابل بس يعني الابل بقر الضخم تاكل من المراعي، لا هي التي ترعى في الكلأ المباح. ما هي في المتن عندكم الكلأ المباح، مباح يعني لاي احد يخرجها، كما انت قلت الصحراء بقى البر، المهم الكلأ المباح اللي تأكل منه، كما هو بعضهم قال يعني لا يتكلف عليها سوى أجرة الراعي مثلا يعني. لكن أنا نريد تعريف كل ده، الكلأ المباح كما قال الماتن، قال وأن تكون سائمة في كلأ مباح، في كلأ مباح، هذا معنى السوء الذي نقصده الآن. طيب طبعا في شروط أخرى ندخل، تأكل من الأرض مما أنبته الله، هو كله أنبته الله يا أستاذ، فلازم كله أنبته الله، مفيش حاجة ما أنبتهاش الله، لكن هو نعم. ولا تأكل من المراعي، ما هي المراعي أيضا هذه ممكن تكون لا بد نقيد كما قال الكلأ المباح، هو هذا الصحيح يعني، هو المعاني اللي قلتها صحيحة لكن حتى تضبطوا الكلمات الفقهية التي عند الفقهاء، وهي طبعا موجودة في المكتب. طيب جزاكم الله خيرا، مراجعه سريعه كانت حتى ندخل في باب زكاه النبات، وان شاء الله كل مره سيكون فيه مراجعه كده يسيره، نذكركم بس بما ونتاكد ان انتم بتسمعوا الكلام مره اخرى وبتراجعوه، والا لا يصح ان الدرس يقال مره واحده ولا يراجع ولا يذكر. باب الزكاه من الابواب المهمه ايضا، الناس الان كثير من الناس عندها اموال ولا تعلم كيف تخرج الزكاه، وعندها بساتين وعندها مواشي وعندها اشياء وتجهل مسألة الزكاة، وأي بيت ممكن يكون فيه حد من أهل البيت عنده أموال للزكاة أو عنده مشاريع للزكاة، فأنت ستحتاج أن هذا الأمر صحيح، ممكن ليس عندك أنت المال لكنك قد يسألك البعض كيف يزكي، ولابد أن تكون على علم بهذه الأمور. باب زكاه النبات. نقرا المتن. قال: لا تجب الا في الاقوات، وهي من الثمار الرطب والعنب، ومن الحب الحنطه والشعير والارز، وسائر ما يقتات في حال الاختيار. طيب، فالان احنا هندخل في باب زكاه النبات. زكاه النبات اما تكون واحد عنده ثمار شجر، عنده شجر يثمر، او عنده زرع يزرع الارض نبات. طيب، لكن هل كل من عنده بساتين عليه زكاه، ولا كل من يزرع في الارض يكون عليه زكاه نبات؟ هنا لا، المذهب عندنا هو الجمهور حقيقه، خلافا للاحناف، لكن احنا نتكلم عن كتابنا الذي معنا. قال: لا تجب الا في الاقوات. يعني ايش هذه لا تجب في الاقوات؟ هو يتكلم الان هنا النبات الاول، ما دام قال القوت يبقى نبات، وفي الثمار قال الرطب والعنب. اذا ليس كل من يزرع في الارض عليه زكاه. يعني لو واحد بيزرع مثلا لوز، احنا ما عندناش هنا زراعه المكسرات لان البلد عندنا حاره، ممكن تروح الشام تجد عندهم اللي بيزرع مثلا بندق ولوز او عين جمل، او بيزرع زعفران مثلا، او بيزرع مثلا بطيخ، رمان، قصب مثلا. طيب، هل هذه اقوات؟ يعني ايش القوت؟ تعلمون ما معنى القوت؟ انه قال: لا تجد الا في الاقوات. ما معنى القوت؟ يبقى القوت هو اي يقتات، يقتات، يقتات به. يعني ايش يقتات؟ يعني هو الطعام الغالب على اهل البلد. كما قلت الان انت اهل مصر مثلا ياكلون الارز، ممكن مع الارز العدس، ممكن تلاقي اللوبيا مثلا، تمام، الحنطه، القمح، وان كان احنا القمح عندنا بنعمله بنحوله لدقيق ونعمله خبز، لكن حنطة. الشعير حقيقه هو ليس طعام عندنا، الطعام عندنا للدواب، يعني الشعير كان طعاما للدواب ليس قوتا لايش؟ للادمي. ممكن ببلد اخرى يبقى قوت. التمر هل عندنا قوت ام لا؟ غالبا يعني احنا التمر ليس بقوت، مع انك ممكن لو رحت جزيره العرب تجد ان التمر قوت عندهم. يعني ممكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان طعامه كما قطع عيشه الماء الاسودان، التمر والماء، فكان التمر قوت عندهم. اذا الاقوات قد تختلف، نعم قد تختلف باختلاف البلاد، ولكن الضابط ايش؟ ما كان قوتا ويزرع فصاحبه عليه ان يخرج الزكاه. اذا ليس بقوت النبات اللي بيزرع، وليس بقوت كما قلت الان انا البطيخ بيزرع في الارض، مثلا الرمان بيزرع، القصب بيزرع، بعض قلنا بعض النباتات اللي هي زي الزعفران وزي مثلا الاشياء الاخرى، الذره مثلا، الذره عندنا قوت ولا ايش؟ يعني غالبا قوت. العدس قوت، البازلاء قوت ايضا، البسلة، اللوبيا قوت مثلا، الى غير ذلك مما كان يقتات. يعني ايش ما يقوم به بدن الانسان غالبا؟ يعني معنى القوت هنا ما يقوم به بدن الانسان غالبا، يعني اللي بيحتاج الانسان في اكله غالب يوم، غالب ايام السنه كما قلنا. قال: في حال الاختيار. يعني ايش؟ يعني لان في حاله الضروره اي شيء ممكن يبقى قوت، ويقصد في حاله الاختيار يعني في حاله عدم وجود ضروره. والا انت مثلا لو الان ما فيش اكل غير مثلا ايش؟ الشعير مثلا، لو قلنا انه مش قوت لكن في الضروره هيبقى قوت مثلا. فلو في الضروره هنا ليس الحساب هنا على الضروره، المساله كلها في حاله الاختيار. ما كان قوتا في حاله الاختيار، يعني اللي بيقوم به بدن الانسان، هذا الذي يزكى عنه. هذا الضبط مهم جدا عندنا في المذهب وعند الجمهور حقيقة، أن الزكاة في الأقوات فقط اللي هي تزرع. يعني ممكن يكون الحنظل والحلبة في حالة الاختيار دي ما بتتاكلش، لكن لو كان حالة ضرورة ما فيش طعام هتاكل أي شيء فأصبح ده قوتا، ده ليس عليه زكاة. هذا فين؟ في النبات. لكن في الثمار قال إيش؟ أيضا في الثمار هل كل الشجر يخرج عنه زكاة؟ طيب لا، ليس كله. النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحديث في ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، فجاء النص في التمر. فقال المذهب عندنا أن الثمار التي يزكى عنها الرطب والعنب، إذا النخيل هي أولها رطب ثم يكون تمرا بعد ذلك، والعنب فقط هو الذي قالوا العنب عندنا قياسا على التمر على النخل، لأنه يعني مما يكال قالوا، قل ما يكون فيه الوسق يعني يكال بالوسق، وقالوا شجرة العنب هي مشابهة، لأنه أيضا العنب يبقى رطب ثم يتذبب بعد ذلك يكون زبيبا، والتمر أيضا يكون رطب ثم يكون تمرا النخيل، فألحقوا العنب عندنا بالنخيل مع أن النص جاء في التمر. فقالوا الثمار فقط التي يخرج عنها زكاة النبات، انتبهوا احنا نتكلم عن زكاة النبات، من عنده بستان فيه نخيل أو عنب هو الذي فيه زكاة النبات، وغير ذلك من الثمار، يعني اللي عنده مانجو، جوافة، الحلويات بيسموها المشمش والبرقوق والخوخ، كل هذا ليس عندنا فيه زكاة نبات. سيأتي لاحقا لو كان عنده مزارع ويبيع المحصول ممكن يدخل بقى في زكاة عروض التجارة وغير ذلك، لكن النبات في الثمار أقصد ليس إلا في النخيل والعنب فقط. طيب قال ونصابه خمسة أوسق، كل وسق 60 صاع، والصاع 4 أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي. شوف كل هذا، ويعتبر ذلك بالكيل تمرا أو زبيبا إن تتمر أو تذبب، وإلا فرطبا وعنبا. طيب المقدار اللي قالوا، عشان احنا اصلا الان حاليا لا نعمل بهذا، يعني ايش هو قال 5 أوسق، لان مثلا قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقه، يعني اللي عنده طب كام 5 أوسق عشان نحل لكم الاشكال، اتركوا 60 صاع والصاع 4 مد والمد رطل، كل هذا بالكيل ليس بالوزن، لا بالكيل ايش مش الفدان، فهمني بس بالكيل، يعني انت الان لو عندك قمح قال الوسق 60 صاع ماشي، طب الصاع ده كيل، يعني كان يجيبوا عارف البشريه زمان، قلت لكم عارف زمان انت حضرتش، لا الجماعه بيبيعوا اللبن في البيوت كان بيبقى معاه زي كوز كده كان يكال فيه، ما عندوش ميزان يقول لك ده بالكيل، يضع فيه مقدار لبن ويبيع، ده كيل، فالصاع هذا وحدة كيل مش وزن، النبي صلى الله عليه وسلم كان له صاعا اعتبر ان ده كأنه يوضع فيه، ممكن يوضع فيه قمح، يوضع فيه تمر، يوضع فيه عدس، على حسب المساحة دي انت بتجمعها. خليكوا معي احمد، خليك هنا مش هتلاقي حاجة هنا معاك. طيب فهذا يسمى كيل، اذا المقدار اللي قاله الان 60 صاعا والصاع 4 مد هكذا، جيب ايدك كده اهو، ده اسمه مد، يديك الكبشه كده مد، هذا مد، الصاع 4، طب كل ده كيل، نحن الان لا نتعامل بالكيل، فاحنا تحولنا من الكيل الى الوزن. فلو اردت ان تعلم مثلا الـ60 وسق كم، حوالي ما بين، لانه ده وحده كيل، ما بين 650 600 وشويه الى 700 كيلو على حسب، لو قلنا الأرز مثلا 700 كيلو، يبقى اللي عنده محصول أرز والناتج تجاوز 700 كيلو اللي هو تقريبا الخمسة وسق هؤلاء، يكون عليه زكاة. لو الناتج أقل يبقى ليس عليه زكاة. سيأتي كم يخرج، لكن ده اسمه النصاب. فاكرين النصاب في المواشي لما قلنا 40 في كل 40 شاة إلى 120 وهكذا، ده اسمه النصاب في المواشي. يبقى النصاب عندنا هنا خمسة أوسق، فهو ما بين 600 إلى 700 أو 600 وشوية إلى 700 وأكثر على حسب الوسق، لأنه حسب النوع الذي بتخرجه. فهذا يسمى ده بالوزن. وإلا في مصر عندنا كان زمان في حاجة اسمها قديم الرطل، وهو بالرطل 1000 رطل و 400 رطل و 28 1428 رطل ونصف ونصف أوقية وثلاثة أسباع درهم. كل هذا بالرطل، وليس عندنا زمان كان 100 سنة كانوا بيشتغلوا بالرطل، لكن أنا حولنا لكم للوزن لهذا الذي يعلم لنا الآن حقيقة دنيا. فعندنا شيء بالأردب أيضا في مصر، إلى الآن موجود الأردب عند المزارعين. يقول لك القمح مثلا طلع كذا أردب، فهو لو لو لو لو بالأردب عندنا خمسة أرادب ونصف أردب وثلث. ما هو عشان كده أنا قلت لك من الآخر، قلت لك حوالي كل هذه حوالي 700 حوالي 700 في الأرز وغير ذلك والشعير والقمح، لأن كل هذا بالكيل. إحنا حولناها لإيش؟ الأرز. طيب هو هنا يتركوا بقى النصاب بيناه. قال ويعتبر ذلك بالكيل تمرا أو زبيبا. أو زبيبا إن تتمر أو تزبب. طبعا أول شيء بيكون في النخل الرطب، وبعد الرطب ما تستمدش كثير الرطب، ومن أنفس الأنواع تؤكل يعني حتى من السنة إنه شكلها بيفطر على الرطب. وهذه ممكن تأخذ كم يوم الرطب، ثم بعد ذلك يبتدي يتحول إلى التمر. بعد إذا لم يخزن الآن بيخزن في بعض الثلاجات، لكن هو لا يحتمل كثيرا الرطب، لذلك يعني بيبقى ليها طلب عليها أول ما تخرج الرطب. إذا فيها مياه فيها مية ورطبة وفيها مية بعد كده بتجف وتتحول إلى تمر. والعنب ايضا اوله يكون كالرطب، ثم بعد ذلك يتحول الى زبيب اصاله. هو قال ويعتبر ذلك بالكيل تمرا او زبيبا. يعني احنا كلامنا مش ليس على الرطب وليس على العنب، لان هذه بينقص، كلامنا على المقدار بالتمر وبالزبيب، بالتمر وايش والزبيب، هذا اللي نقصده الان. وهذا مهم، ليش؟ ان بيبقى في فروقات، الرطب بعد فترة بتقل. طيب انت حسابك في الوزن زيك سيأتي معنى انك لما ممكن تضطر انك تحسب على 10 اوسق لو كانت مثلا رطب، انها بتنزل لخمسة لما تتتمر. وكذلك العنب يتذبب ينزل للنصف. طيب انت حسابك هنا مش مضاعفة النصاب، لا، احنا بنحسب على التمر والزبيب، اللي هو قد لا تجد تمر وزبيب وتجد رطب وعنب، فلابد يحسب على القدر اللي سيكون بعد ذلك النصاب على ايش؟ على ذلك انك هتخرج منه بعد ذلك العشر او نصف العشر، فتخرج على انه تمر او زبيب حتى لا يقل ويكون فيه اجحاف على الفقير. قال الزكا قال ويعتبر ذلك بالكيل تمرا او زبيبا ان تتمر او تزبب، والا فرطبا وعنبا. يعني هتاخد الرطب والعنب، لكن هتحسب النصاب على في حاله الجفاف، ودي بيعرفوها اهل الخبره. افترض ما لم تجد تمرا ولا زبيب ووجدت الا رطب وعنب، ستاخذ لكنك هتكمل النصاب به على حاله لما يجف، وتحسب على ذلك. قال ويعتبر الحب مصفا من التم. يعني ايش هنا؟ بعض الحبوب يبقى في قشر بيؤكل وفي قشر لا يؤكل. قشر ايش؟ القمح. لا ايش؟ لا يؤكل، اللي هو هيفكر على التبن، اللي هو بيسموه هو ذكر ويعتبر الحب مصفى من التبن. يبقى لابد هنا انك تعتبر الحب بدون القشر او التبن، والا في بعض الانواع بتؤكل بقشرها. فبعضهم قال هذه لا يفصل فيها القشر، مش الحب مش القمح، بعض الانواع الاخرى، يعني اللي هو بيقولوا الارز يدخر في قشره لكن لا يؤكل معه، يبقى الحساب هنا على عدم القشر. لكن قالوا بعض الاشياء يؤكل القشر معه، هذه تدخل معه، لكن الذي لا يؤكل القشر، لكن في بعضها القشر ممكن يفصل كالقمح، لكن الارز لا يمكن تفصله لما يدخر مع قشره. وقالوا العلس ايضا يدخر مع قشره لكن القشر لا يؤكل، فانت هنا لا تحسب القشر معه، وان كان لو مش هتقدر تفصله لانه لابد يدخر به، بخلاف القمح يفصل ويدخر بغيره. المهم ان القشر لا يدخل في الحساب، لابد ان يكون الحب مصفى. طيب قال ولا يكمل جنس بجنس، ولا يكمل جنس بجنس، يعني الأرز جنس صح والقمح جنس، لا يدخل جنس على جنس في النصاب. يعني لو عندي ثلاثة أوسق من القمح وثلاثة من الأرز لا أكملهم على بعض وأقول أنا عندي ستة فيكون هناك نصاب، لا، هذا جنس وهذا جنس، ما دام هذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة وهذا لم يبلغ النصاب لا زكاة، لكن لا أدخل جنس على جنس. قال وتضم الأنواع بعضها إلى بعض. طب لكن ممكن الأنواع تضم، نعم أنت عندك في التمر في أنواع كثيرة جدا، بعض يعني العراق مثلا مشهورة بالتمر، عندهم فوق 3000 صنف أو نوع من التمور، والجزيرة العربية أيضا عندهم تمور أنواع، بل حتى في مصر عندنا أنواع، عندك مثلا في هناك ورد السكري والبرحي وال اسمه هو نفسه قاتل البرقي كمان من غير البرحي تقريبا، والصيحاني والبرني. قال تضم الانواع بعضها لبعض، نعم لو انت عندك نوع سكري ونوع برني ونوع مش عارف عجوه مثلا او شيء يدخل الانواع، نعم ما دام هي من جنس واحد التمر. إذا قالوا تضم الأنواع بعضها إلى بعض، والعلس إلى الحنطة. قالوا العلس هذا وقوت لأهل اليمن صنعاء، بيبقى فيه كل حبتين في كمامة كده، فيبدو أن العلس هذا من نفس نوع، يعني نوع من أنواع الحنطة، لذلك يدخل مع الحنطة، بخلاف الشعير، شعير جنس مستقل. قال وتضم الأنواع بعضها إلى بعض، والعلس إلى الحنط، ويخرج من كل بقسطه إن سهل، وإلا أخرج من الوسط. يعني أنت لو الآن عندك تمر أنواع 10 أنواع، فعندك 2 وسق من البرن واثنين من السكري واثنين من الخلاص واثنين من مثلا مضلع او ملفوف او مش عارف ايش، حسب ما انا لو عندك انواع وعندك القدر تستطيع ان تاخذ من كل واحد قدره، ده الاولى، من كل نوع تخرج. لكن لو يصعب عليك انك تخرج من كل نوع فخذ من الاوسط، لا تاخذ من الاعلى نوع ولا من ادنى نوع، خذ من الاوسط، يعني يكون عدلا بين حظ الفقير وحظ الغني ايضا او المزكي. وكذلك في غير التمر يعني. قال ولا، يبقى هذا ايش؟ قال اخرج من الوسط، وهذا يبين لك ايش؟ ان المساله مش زي بعض الناس ما بتنظر يقول لك ايش حق الفقير حق الفقير، نعم هو حق الفقير نعم، لكن ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه اياك وكراء الاموال، فاوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه ان ياخذ من اوسط المال، ولابد النظر عندنا ليس فقط حظ الفقير، ايضا لا تشحف على الغني. مش احنا قلنا في المواشي لو عنده شيء سليم وشيء معيب طبعا هياخد من السليم، لكن لو الكل معيب هياخد من المعيب، طب لو في اعلى وادنى ياخد من الوسط والمواشي. كذلك هنا نفس المساله، وده اصلا بد تستصحبه معك في الزكاه دائما. ليس مساله نعم، هو كما قال سلم لمعاذ ايضا، هو قال له الاثنين، قال ابلغوا من الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله فانهم اجابوك فعلموا ان الله قد فرض عليهم زكاه او صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم. فبين اولا ان الزكاه نعم تؤخذ من الغني وترد للفقير، ثم قال له واياك وقراء اموالهم. فجمع بين الاثنين، حظ الفقير انه له حق في مال الغني، والثاني انك ايضا لا اياك وقراء اموال، لا تشحم على الغني وتاخذ انفس شيء عنده، خذ الوسط. وهذه كذلك الزكاه تجمع. طيب قال ولا يضم ثمر عام الى ثمر عام اخر. هذه مهمه، يعني انت الان هي حالتين، حاله انك انت عندك ثمر العام الماضي وتبقى منه، ثم جاء ثمر العام الحالي. النصاب في ثمر العام الحالي، لا تضم ثمر العام الماضي مع ثمر العام الحالي، لا يدخل معا في النصاب ولا يدخل في إخراج الزكاة، لأنه مفترض أن العام الماضي خرج دخل في الزكاة الماضية وخرج، فلا يضم عام إلى عام. لكن أحيانا العام الماضي، أحيانا أن الآن أصبح بعض الأنواع الزروع بتزرع في العام أكثر من مرة. يعني قديما كان القمح بيزرع مرة واحدة وليه حصاد واحد، لا وصل الآن حتى هنا عندنا تقريبا أنه ممكن يكون للقمح زرعتين في السنة كل ستة أشهر. فهناك حصاد للزرع الأول ثم حصاد ثاني، بل بعض البلاد في إندونيسيا تقريبا الآن وصلوا أن هم يزرعوا القمح أربع مرات في السنة، يعني كل ثلاثة أشهر في زرع ويحصد وكله في عام واحد 12 شهرا قمريا. طب لو قلنا الآن النصاب 700 كيلو من، فهو لو في الأول كان عنده 200 الزرعة الأولى، والثانية 200، والثالثة 200، والرابعة 200، أصبح عنده كام؟ 800 في عام واحد بلغ النصاب. يجمع، هذا يجمع. إذا المسألة عندنا على الحصاد في العام الواحد، لو تكرر الحصاد للزرع في العام الواحد يجمع ذلك، ولو بلغ النصاب يخرج عنه النصاب، يخرج الزكاة ويجمع الكل ويخرج عنه الزكاة. لكن الذي لا يجمع عام سابق وعام حالي. ماذا الذي يقصده؟ وكذلك في الزرع وفي الثمار أيضا. قال ويضم ثمر العام وزرعه بعضه إلى بعض كما بينا ذلك. طيب قال وواجب ما شرب بغير مؤنة العشر، وما سقي بمؤنة كالنواضح نصف العشر، وما سقي بهما سواء أو أشكل ثلاثة أرباعه وإلا فقسطه. طيب كيف نخرج؟ عرفنا النصاب، لكن كيف مقدار الزكاة؟ هنرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفي رواية الأنهار والغيب فيما سقت السماء والعيون أو الأنهار والغيب العشر. يعني وفيما سقي بالنطح نصف العشر. طيب ايه العثري؟ اللي هو السيل الجاري، يعني زي الترعه، ممكن لما تجيب ترعه وسيل جاري ويرزق بها. يبقى اذا لو سقي الزرع بماء المطر، سواء الماء المطر نزل في النهر والنهر انسقى او في السيل بترعه او نزل مباشره على الزرع او عين، هذا يكون فيه العشر. طيب لو سقيا بالنطح، الساقيه او الدواليب يسموها في بعض الاماكن اصاله، فعندك ساقيه او مطور موجود الان، كان زمان يجيبوا البقر وتدور في الساقيه ترفع الماء والماء يمشي في المجرى في القواني او الانايه ويزرع. الان ممكن عندك الان مطور، شغل المطور ترفع الماء وهكذا. فهذه تسمى النواطح، يعني اللي هو سقيا بالنطح بالتكلفه، هذا فيه نصف نصف العشر. والفارق طبعا لان ما جاء من السماء ليس فيه مؤنة نازل وانت لا تتكلف شيء، لكن لو تكلفت ففي نصف العشر. طيب لو نصف السنة، هب انك انت بتزرع نصف السنة في شتاء والنصف الثاني بتزرع بالنواضح، هنا قال وما سوقي بهما سواء او اشكل ثلاثة ارباع والا فبقسطه. يعني لو انت الان ست اشهر بالسماء وست اشهر بالمطور، هيبقى عندك سهله نصف بالعشر والنصف نصف العشر، يعني الكل بثلاثه الارباع. لكن طيب هاب انك انت بتسقي بالسماء اربعه شهور وثمانيه شهور بالنواضح، قال والا بقسطه، تحسب بقى 4 على 12 دول يوم العشر، 8 على 12 يوم نصف العشر. ثم تستخرج المعادله حسب ما تخرج، وهذا يكون القدر اللي هتاخد منه من الزكاه. يعني ايش العشر؟ يعني لو انا الان لو قلت السماء عشان نطبق، طلعت زرعت قمح وطلع لي مثلا قلنا الخمسة أوسق بسبعمائة كيلو، طلعت لي عشرة، يعني عندي 1400 كيلو، خلاص درخت النصاب. لو كانت كلها من السماء يبقى هطلع عشرة 840 كيلو، هذا الزكاة من القمح. لو النصف والنصف يبقى ثلاثة أرباع، يبقى مش العشر، سبعة ونص في المية كما يقال، تضربها في 140 يطلع لك الزكاة. لو كلها عن طريق المطور يبقى نصف العشر، يبقى بدل 1400 700 140 يبقى 70 كيلو، هذه الزكاة. وهكذا. طيب وطبعا مسألة تفصيلية تانية، إن المسألة أحيانا بتكون بعدد السقيات، يعني افترض إنك هي ستة أشهر بعضهم قال إيش تسقي فيها من السماء، لكن أنت تحتاج في ستة أشهر من السماء سقيتين فقط، سقيتان ينزل مرتين، لكن بتحتاج في الستة أشهر الأخرى من المواضح ثلاث سقيات، يبقى هتحسب على عدد السقيات. بقى اصبح عندك خمسة، اثنين منهم من الخمسة من السماء فاليوم العشر، وثلاثة من الخمسة من النواضح فاليوم عليهم الخمس. يبقى المسألة هنا مش بالاشهر، يعني ممكن تكون ستة اشهر سماء وستة اشهر من النواضح بطور او البقر العمام، لكن انت هنا تحتاج للسقيتان الى سقيتين وهناك الى ثلاث سقيات. يبقى الكلام هنا على عدد السقيات وتحسب بناء عليها. فاهمين؟ طبعا النت فاهمين ولا لا؟ بكف اليد نعم. واضح عليكم عن النت؟ ولا تجب إلا ببدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع. أحسنت. طيب يعني ايش لا تجب؟ لا تجب الزكاة الا بعد بدو الصلاح في الثمر. يعني التمر والعنب يحلو، يصيد مبادئ الحلاوة فيه والنضج، سواء التمر رطب او العنب، ده في الثمر. وفي الزرع اشتداد الحب في الزرع، يعني اشتد الحب، كما سئل ابن عباس او ابن عمر ما معنى الزرع، قال يحمر او يصفر، تجد الحبة لو كانت طبعا في الثمر، او هنا تجد ان الحبة تشتد عودها. هنا تجب الزكاة بها، قبل ذلك لا يجب. طبعا اصبح الحب لما اشتد اصبح قوت، يعني يؤكل، فبالتالي يزكى عنه. قال ويسن خرص الثمر على مالكه. مين اللي يسن له؟ الامام، الامام او نائب الامام يرسل العامل له على تحصيل الزكاة، فيأتي العامل هذا إما هو أو من معه من الذي يخرص. عارفين عن إيه الخرص؟ إيش؟ القوة. لا، الخرص هذا يأتي على على على الشجر ويبتدي يعد، يحسب كمية التمر أو العنب أو الرطب اللي على الشجر، على كل شجر يخرصها، دي خبرة، ويعد عدد، فيقول له انت الثمر النخله دي هتحمل مثلا 50 كيلو، بالنظر يخلص، يقدر يشوف فيها كده، يمسك مثلا جزء يشوف فيه قد ايه، ثم ينظر بعينه ويجيب بقيه النخله وينظر على العنب فيخلص، او ياتي عند الزرع ويشوف صف كامل ينظر تقريبا ويخلص. هذا يسمى الخرص. فين؟ في خرص الثمر. طبعا الخرص في الثمر عموما يعني، وده للرطب أو للعنب، الخرص في الثمر في الشجر يعني. فيأتي الخارص هذا بعد بدو الصلاح من قبل ولي الأمر، لأنه هو يقدر له الزكاة وجوبا، بيبعت له العامل اللي هو نائب عن ولي الأمر إنه يخرص الثمر ويقدر ويقول له أنت بذمتك كذا زكاة، لو كان أخرج هياخدها منه، لسه ما أخرج من على الثمر، يبقى بس قد حدد له إيش مقدار الزكاة وتبقى في ذمته كما سيأتي. فقال ويسن خرص الثمر على مالكه، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بخرص العنب كما يخرص التمر. قال ايش؟ على مالكه. وشرط الخارص ان يكون ذكرا مسلما حرا عدلا عارفا. طبعا انا قلت الخرص في الثمر فقط، الحب ما فيش فيه خرص، ان الحب بيكون مش ظاهر، الحب اللي هو القمح والشعير والارز اللي هو في الارض، لكن الثمر على الشجر فظاهر، فالخارص يستطيع ان يخرص، لكن في الزرع ما يستطيع لانه مختفي. طب ايش بيقول لنا مين الخارص؟ ذكر، رجل مسلم وكانه قاضي، لانه هو اللي بيقدر الزكاه. قال لذلك قال حرا، ما ينفعش يكون عبد، عدلا يعني عنده العداله مش فاسق عشان ما يظلموش، عارفا يعني يكون عنده خبرة في مسألة الخرص، لأنه الجاهل ليس من أهل الاجتهاد، العارف هو من أهل الاجتهاد. هينظر للشجر شجرة شجرة ويقدر عدد الثمر اللي موجود، وبرضه يرى الأنواع، ممكن الأنواع تختلف فيقدر ذلك. قال ويضمن المالك الواجب في ذمته، بعد ان يخرص يقول له انت الشجر ده تقريبا كده فيه طن 1000 كيلو من الرطب، او حوالي كذا من التمر او من العنب، ثم يقول له زكاتك قدرها كذا، يبقى انت الان عليك 200 مثلا كيلو من التمر او 200 كيلو من الزبيب أو من الرطب والعنب، لو كان يأخذه مبكرا ويراعي مسألة الفرق في الجفوف. ثم يضمن المالك الواجب في ذمته، يعني إيش؟ يقول له إحنا خلصنا، وفي ذمتك الآن لما تجمع أن تؤدي الزكاة 200 كيلو، وضمنه ما نصيب المستحق الزكاه لو كان رطبا او تمرا او عنبا او زبيبا، ويقبل المالك كذلك، مالك يقبل خلاص يقر لذلك، ثم يتصرف في جميع التمر خلاص بقى وعارف ان دي ذمته كذا يتصرف فيه، كان يخرج التمر يسلمه تمر يبقى لما يجمع يسلمه، او يؤديه بقى اذا كان نوصين يؤديه من التمر نفسه بذاته. ايش لا او ده الاصل، الاصل طالع من من من النفس النبات. طيب خلاص احنا انتهينا من النبات، قبل ان ندخل في النقد اللي عنده سؤال ممكن دلوقتي. في الزرع الاقوات، وفي الثمر العنب والتمر والتمر والعنب. انا في مصر مثلا الشعير لا خد على حسب ما تزرع في مصر، نزرع بلد تاني انت زكاة تتبع المال الموجود الزرع، انت هنا لو هو قوت تخرج عنه، لو مش قوت لا تخرج عنه. طيب في اسئله عن ما سبق قبل ان ندخل في زكاة النقد؟ ايش عندك سؤال؟ النقد اللي هو الذهب والفضه والفلوس. فلوس القط لا يعد قوت، لا هو القط مش بيتاكل، القط لو بيتاكل اليومين دولت القط لا يؤكل، فبالتالي هو ليس بقوت، هيدخل بعد كده بقى زكاة عروض تجارة، لكن ليس في زكاة. طبعا هذا القول اللي عندنا في المذهب وعند الجمهور، وإلا الأحناف يرون أن كل ما يخرج من الأرض يكون فيه الزكاة ويعممون المسألة، لكن أنا نتكلم عن الأقوات، قوت اللي هو ما يؤكل. تمام. طيب باب زكاة النقد، وزكاة النقد اللي هو الذهب والفضة أيا كانوا ذهب وفضة مضروبين أو غير مضروبين، يعني مضروبين عملات أو غير مضروبين، وسيلحق به طبعا، طبعا هو مش هيتكلم هنا عن الفلوس المذهب، هيتكلم الآن عن الذهب والفضة سواء معدن أو دراهم ودنانير نقود يعني. لكن هو يقصد هنا هذه زكاة النقد، وقال وزكاته ربع العشر، ولو من معدن. طيب أولا الدلالة على زكاة النقد من الذهب والفضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرقة ربع العشر، وجاء في الذهب قال ليس في أقل من 20 مثقالا شيء، وفي 20 نصف دينار، هذا في الذهب. يبقى الآن جاء الدليل في الفضة، وجاء النصاب ليس في أقل من 20 مثقالا شيء وفي 20 نصف دينار، يعني لما يصل لعشرين مثقال نصف دينار. طيب ولذلك هو قال وزكاته ربع العشر، يبقى قدر الزكاة ربع العشر، ده 2.5%. لذلك قال ولو من معدن، يعني في المكان الذي الله عز وجل جعل فيه الفضة والذهب، ونصاب الذهب 20 مثقالا خالصة، والمثقال 24 قيراطا، ونصاب الفضه 100 درهم اسلامي، والدرهم 17 قيراطا الا خمس قيراط، وما زاد على ذلك فبحسابه. طيب، ولا شيء في المخشوش حتى يبلغ خالصه نصابا، ولا في الحلي المباح اذا لم يقصد كنزه. طيب، قال في الذهب 20 مثقال، المثقال 2.25 جرام، أصبح 20 مثقالا 85 جرام. قال وهو من الذهب الخالص، هو عيار 24 الآن، ليس فيه شوائب، يبقى أصبح الآن نصاب الذهب 85 جرام عيار 24. من ملك ذهبا يساوي، أو لو عنده أصلا 85 جرام ذهب عيار 24، يبقى بلغ النصاب. فقد لا يكون عنده العيار 24، عنده مثلا 100 جرام عيار 21 و50 جرام عيار 18. طبعا وفي كمان عيار 21 22 و18 و16 تقريبا، لا 110 و9 اقلهم، ده الشيء بتاع الاطفال هذا اللي يسموه 12 12 12، والمشهور جدا في مصر عندنا 21، وفي 22، وهذا كان يسكي به بعض العملات، هو ارخص من 24 طبعا، لكن النصاب على 24. طب هو ينسب، ينسب يعني لو انا عندي 100 جرام عيار 21، يبقى هتقول 100 في 21 على 24، يعني 3 على 4 300 على 4، يبقى 75 جرام كام؟ 24. اذا ال 100 جرام 21 75 جرام 24، ما بلغ النصاب. لكن لو عندك كمان ذهب ثاني عيار 18، هتقول مثلا 100 في 18 على 24، لا الثاني مش 3 على 4، 21 14، لا مش 3 على 4، هتضرب 3 على 4 18 على 24، 3 على 4 6. المهم ستنسب وتجمع، اذا بلغت عدد الجرامات اكثر من 85 عيار 24 او قيمتها، اصبح انت بلغت النصاب. كم تخرج؟ تخرج على كل ما عندك، لأنه هو قال هنا إيش؟ وما زاد على ذلك فبحسابه. يعني النصاب، خلي بالك هنا في اختلاف ما بين المواشي وبين الذهب. هنا الذهب زي النبات، النبات قلنا لو عندك طن هتخرج العشر، لو عندك نصف طن هتخرج العشر منه، يبقى 50 وهنا 100. المواشي لا، لو عندك 40 مثلا 120 هي شاة، لكن هنا لا، لو انت وصل عندك الذهب مثلا 200 جرام، يبقى هتخرج عن ال 200 بالكليه. وما زاد بحسابه، بعض الناس بييجوا عند فوق ال 85 يفتكر ان ده النصاب، يعني انا وصلت ل 85 ما طلعش عليهم، اطلع من 85 ل 100 ذهب، ده خطا. لا، هو ما دام خلاص وصلت للنصاب 85 جرام، يبقى كل ما عندك هيخرج عليك. لو عندك 100 جرام هتخرج على ال 100، عندك 90 تخرج على ال 90، عندك 120 تخرج على ال 120. واضح؟ هو اللي قال وما زاد على ذلك فبحسابه. وايضا لا يكمل جنس بجنس، يعني لا يدخل الفضه على الذهب. طبعا احنا قلنا الذهب 85، نصاب الفضه 595 جرام، 595 جراما من الفضه، ده النصاب بالجرامات. من بلغ، من ملك ذلك عليه نصاب الفضة، يخرج أيضا. طيب، قال لكن لا يستطيع تكمل جنس بجنس، لو لم يكتمل الفضة واكتمل ذهب او لم يكتمل ذهب ولم يكتمل فضه فلا يجمع جنس على جنس. يعني عندك 500 جرام من الفضه و70 جرام من الذهب، كل واحد لم يبلغ ليس فيه زكاه. لا اقول اجمع هذا على هذا، لا، بين الذهب والفضه لا يجمع، هذا جنس وهذا جنس. خلاف اتركوا الاموال الان، الاموال لموضوع ثاني نتكلم عنه مش اليوم حتى. قال ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابه. المغشوش يعني ايه؟ ده مش مغشوش حرق فيه ذهب يكون مش وصل لل 24 اللي هو الخالص، لا لسه خرج مثلا من مكان الذهب وفيه بعض الذهب النقي والباقي نحاس. المهم عندنا الذهب اللي بداخله بلغ النصاب ام لا، لا نحسب المغشوش هذا، النحاس لا يدخل في الحساب. ذلك قال ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا. يعني انت ممكن معاك كيلو 950 جرام منه نحاس و50 جرام ذهب، يبقى لسه انت ما وصلت. ذلك وقال ذلك. قال ولا شيء في الحلي المباح. هنا عندنا المذهب يرى، ودي طبعا المذهب عندنا كان خلاف الراجح اللي نقول به، لكن المذهب يرى بأن الحلي المباح إذا لم يقصد به الكنز، يعني وانت بتشتري قصدت انك تكنزه ده يزكى عليه، يزكى عليه مثله مثل الذهب اللي احنا تكلمنا عنه. لكن لو اشتريته للزينة، يعني مرة تشتريه تتزين او تشتريه لتؤجره، تقول ان انا ايش اشتري ذهب ويجي وقت المواسم باجره للناس افراح وفي المواسم تؤجره، او تعيره تشتريه لتعيره للناس للإعارة. قالوا هذا كأنه اشترطه للاستعمال. فالمذهب يرى عنده مثلنا، مثل اللي عنده مواشي عاملة، فاكرين الماشية العاملة اللي هي عنده بقر لكنه بيستخدمها في العمل في الحقل وفي السواقي، قالوا ليس عليها زكاة. فقالوا كذلك لو اشترى الذهب بغرض الاستعمال، سواء الاستعمال ده إيجارة، استعارة، إعارة، لبس، طبعا للمرأة لو كانت تلبس الرجل يحرم عليه، فقالوا هنا لا يزكى عليه. لكن لو اشترى للكنز والادخار قال يزكى عليه. لكن قالوا لو اشترى أواني مثلا، الأواني الذهب يحرم عندنا الأكل فيها، فهذه ليست للاستعمال، إذا لو كان ذهب ولا فضة يزكى عنه. طب هذا طبعا قول المذهب، وان كنا الراجح دين الله به ان الحلي عليه زكاه. طبعا التفصيل ليس مقامه هنا معنا، لكن اضبطوا المذهب يرى بان الحلي المستعمل الذي ليس للكنز هنا ليس عليه زكاه. طيب طبعا هم بعضهم قالوا لو كان عنده ذهب واتكسر مثلا، كان جايبه للاستعمال وكسر ولم يرضى ان يصلحه تركه ومر عليه عام، قالوا هذا يتحول لكأنه كنز لانه اصبح غير مستعمل ولم يقصد اصلاحه، فيتحول لكنز ويزكى عليه. واحد مثلا كان جايبه ذهب واتكسر بعض الاشياء اللي فيه وما رضيت انها تصلحه، فقالوا لنا كان تحول النيه من الاستعمال الى الكنز فيزكى عنه في المذهب، لكن ضابطه عندنا في المذهب الاستعمال الذي لا يزكى عليه. قال ويشترط الحول في النقد، يعني لابد ان يكون عندك الزكاه ده مر عليه حول هجري قمري حتى تزكي عليه. طب هاب انك كان عندك الذهب وجيت بعد 6 اشهر بعته واشتريت اي شيء، اشتريت بقره، اشتريت سياره، لم يتم معك حول فلا زكاه. اذا بعد غير النصاب لابد ان ايش يحول حول، خلاف النبات صح؟ صحيح؟ النبات مفيش فيه حول، مجرد الحصاد تستخرج صحيح؟ لكن المواشي كان فيها حول، تذكروا قلنا 40 يكون معك حول، لو ماتت وذبحت واحدة قبل الحول وأربعة 39 مواشي ليس فيها زكاة. هنا أيضا الذهب لابد أن يمر عليك حول، والفضة طبعا كذلك. طيب قال وفي الريق، قال انتهينا كده من الذهب والفضة. طيب طبعا هو يلحق حقيقة به الآن الفلوس، الأموال تأخذ حكم الذهب والفضة، لكن الآن الأموال تضم. لو عندك ذهب لم يبلغ النصاب وعندك مال لو ضميته للذهب بلغ النصاب يضم، لأن المال بيلحق. طب هل كل عملة جنس؟ لا، يعني الدولار لو واحد عنده دولار وعنده جنيهات عنده دراهم عنده ريالات يجمع كل ويشوف بلغت قيمة نصاب الذهب يزكي على الكل، مش يقول أنا مثلا عندي جنيهات هاب إن النصاب الآن في مصر ده طبعا وصل يمكن 24 3000 جنيه، فأصبح 3000 جنيه في 85، 3 في 80 بإيش؟ ب 240، و 3 في 5 255 ألف نصاب الآن. واحد عنده الآن 150 ألف جنيه، لكن عنده 3000 دولار. لو قلنا الدولار الآن على حسب بقى وصل 37 38 سعر السوق الآن، يبقى 3000 دولار هيوصلوا فوق ال 100 ألف. لو جمع ال 3000 دولار مع الجنيه هيوصل للنصاب الذهب، فنقول له كل العملات كانها جنس واحد. البعض يقول ان كل عمله جنس، وهذا خطا، هذا نوع. لو تذكروا في التمر قلنا الانواع تضم، لكن لا يدخل التمر على العنب، لكن هنا وكذلك العملات انواع كلها تدخل تجمع على بعض، ان بلغت النصاب مع الذهب يزكى عنه. طبعا لابد ان يدور عليه الحول، المال هذا ايضا يدور عليه الحول. طيب قال في الركاز، في شيء عندنا ثاني اسمه الركاز، الركاز الشيء المدفون في الارض. افترض انك انت كان عندك بيت في الصعيد مثلا وحفرت لقيت لك مقبره فرعونيه تحت موجوده، فلقيت بقى كنوز ذهب طلعانك وسبائك واشياء، ده ركاز. او طبعا هنا ايش، انا بس بجيب معنى الركاز الان، يبقى هو الشيء المدفون. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس، اي صح في الركاز الخمس، لذلك قال هو في الركاز الخمس، يبقى من كان عنده وجد ركازا ويعرفه الآن يستخرج منه الخمس مباشرة. قال ولا حول فيه ولا في المعدن، يعني هاب انك انت الركاز ده وجدت فيه مثلا الماس ماس، طب وجدت ذهب، وجدت فضة، هتعامله الذهب والفضة معاملة زكاة الذهب والفضة أم الركاز؟ هو قال هنا الركاز ولا حول فيه ولا في المعدن، يعني اذا الان انا ما انتظرش ان انا يلف معايا حول، مجرد ما اخرجت الركاز يعني تملكته اخرج عليه الخمس. فقال وشرط الركاز ايش؟ ان يكون نقدا نصابا من دفن الجاهليه في موات او ملك احياء. وعندنا شروط، نقدا، يعني الركاز يكون ذهب او فضه. يبقى كده غير الذهب والفضه مش ركاز، يبقى الماس اللي احنا قلناه مش هيطلع عليه شيء، لان لابد ان يكون ذهب او فضه، ده الركاز. طيب نصابا، يبقى خرج الذهب بلغ النصاب، يعني الذهب اللي موجود 85 جرام او الفضه 595 جرام. اذا كان دون النصاب يبقى ليس فيه شيء. طيب وان يكون من دفن الجاهليه، مهم جدا هنا بقى دفن الجاهليه، يعني يكون الشيء اللي انت وجدته في الارض هو منسوب عليه علامات قرائن، يعني مثلا تجد عملات ذهبيه عليها الفراعين فرع، او مثلا شيء قبل بعثه الاسد، شيء من المسيريانيه مثلا النصارى او يهود من قبل ذلك. قال من دفن الجاهليه، هو ليش هنا؟ لانه لا، لان ده يخالف لو وجدت مثلا عملات اسلاميه من ايام الخلافه العثمانيه او من ايام الدوله سك الدوله الابويه ولا العباسيه، يبقى اصبح هذه ليست من الجاهليه، هي اصبحت شيء تخص المسلمين، يعني هتخص اما لها ملك مسلم او بيت مال المسلمين او الخلافه الاسلاميه او غير ذلك. لكن الشيء اللي هو عليه دفن الجاهليه فده شيء مدفون من ايام لم يتعرض له مسلم، لم يتملكه مسلم اصلا. ذلك هو قال هنا ايش؟ من دفن الجاهليه. من دفن الجاهليه، يعني الشيء اللي وجدته في الارض يكون عليه قرائن تدل ان هذا ليس من اهل الاسلام، لا يخص اهل الاسلام، يخص ما قبل الاسلام. وده مهم لانه اصبح الان هذا هو معنى الركاز، لان لو كان يخص اهل الاسلام سيكون عليه احكام اخرى كما سياتي من نقطه، او شيء يخص ديار المسلمين بيت المال لانه ملك للمسلمين وانت وجدت. لكن انت لو وجدت عليه قرائن ان هو كما عندنا في مصر مثلا من الفراعنه بابليين اشوريين مثلا في العراق او في شيء ثاني، المهم ان شيء من الجاهليه، فهنا هذا هو الركاز، يعني صح ان يكون ركازا. لانه ذلك قال ايش؟ من دفن الجاهليه في موات او ملك احياء. اما انك تجد هذا الشيء، هب انك رحت الصحراء ورحت بلاد الصحراء عندنا وقعدت يومين ثلاثه كده، قعدت تدفن وتشتغل عمل معسكر او يعني تجد في البر وده، وقعدت تحفر وهجدت هذا الركاز، هذا في ارض موات ووجدته من الجاهليه، يعني من الجاهليه موات، يعني لم يحييها احد، موات اللي هو الارض لم يحييها احد. قال او في ملك احياء، يعني هاب انك انت رحت بعض الدوله ممكن تقول لك ايه اللي بيروح الاماكن الصحراء وياخد اراضي يزرع او ياخد اراضي يعمل جناين او يعمل عماير، ارض موات وانت احييت هذه الارض، ثم وانت بتحفر وجدت ذلك ووجدت هذا من الجاهليه فهذا حق لك. يبقى لو طبعا من باب اولى لو وجدت بيتك، لو عندك بيوت في الصعيد او شيء اللي موجود وحفرت ووجدت ذهب او فضه من ايام الفراعنه كما عندنا يعني، فهذا لك. يبقى لو بيتك لم يذكره طبعا، او كان في موات او ملك احياته. لكن لو كان مثلا في طريق ناس تسير عليه ليس لك، نعم، او مسجد وانت حفرت انت في حته فيه وجدت ليس لك، او وجدت عليه علامات انه عمله اسلاميه، او وجدت عليه خليفه من خلفاء المسلمين وضع صوره او حاجه من الملوك او شيء، وجدت عليه ايه قرانيه او اسم الخليفه او اسم ملك من ملوك المسلمين مثلا، هذا لا يسمى ركازا، يسمى لقطه، اصبح في حكم اللقطه سيأتي الكلام في اللقطة. لقطة فهنا تحتاج لأحكام اللقطة أنك تعرفها وغير زي هذا، لكن لا يسمى ركازة. ستأتي اللقطة أحكامها. ولو شكيت أن هذا قد يكون إسلامي أو جاهلي هنا اضطر تغلب حق الإسلام. يعني الشيء ما عليهوش يبين هو ده من الجاهلية ولا من أهل الإسلام، هتغلب انك لا تأخذه، تأخذ حكم اللقطة أيضا. أو خدته من مكان وانت شاكك المكان ده طريق للناس أو مكان يخص، هتغلب أيضا انه ملكية انه لأهل الإسلام وليس لك. لكن المهم إذا وجدته في أرض موات أو أرض أنت أحييتها أو في ملك لك فهو حق لك. وهذا الركاز لو وجدت، لو كان ذهب أو فضة فلو وجدت فيه نصابا فتخرج الخمس عليه ولا تنتظر عام، بل تخرج عليه بالكلية. نعم. لو لقيت حاجة هو الرومان ده في الجاهلية. المهم انه يعني فخلاص هو لو انت موجود عليها قرينة ان ده العملة دي عملة كفار جاهلية يبقى خلاص، يعني مش من بلاد المسلمين. يعني لو جت زي ما تقول رومان مثلا خلاص ما هو دي جاهلية أثار عليها. لكن بخلاف لو جت مثلا ان هي ده اسم ملك اسلامي او آية قرآنية او حديث او زخرفة اسلامية من المعروف، هذه تعرف انها في بلاد المسلمين، هي خاصة احد المسلمين او بيت المال. طيب اعتقد ان نقف عند زكاة التجارة، عروض التجارة. كده خدنا اليوم زكاة النقد والكاملة وقبلها زكاة النبات، ولا ايش رأيكم؟ يعني اعتقد نقف، ولا والمغرب سيؤدي الان. ف يعني في النهارده غيابات كثيرة واعتقد هيغيب عنهم الدرس. ف طيب الموات يعني الموات اللي هي الأماكن التي لم تبنى لم تعمر، زي الصحراء، زي الصحراء لكن موجودة في دار المسلمين، دار الإسلام، أرض كده إيش صحراء أقرب شيء، هذا موات. وممكن تروح كده كان زمان يقول لك الأراضي اللي على السواحل في بعض المحافظات، اسكندرية زمان كانت العجمي وبعض الأماكن على الساحل دي كانت أرض ما فيش فيها، هي العرب اللي كانوا موجودين فيها وياخدوها ويقطعوها ويبيعوها. أو تروح لأماكن معينة ممكن تزرع فيها ما فيش فيها شيء، أنت بتعمرها تبني فيها تعمل فيها بئر وتعمر. هذه الأراضي الموات اللي هي لم يحييها أحد. اتفضل. من أحيا أرض موات فهي له، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. هي الأصل الأرض لو أنت أحييتها ملك لك وبعدين ما فيها أصبح لك. لا، هي الأرض بقت لك ملكي أنت أحييته، لكن لو كانت اللي وجدته فيه في الركاز فيه علامات على أنه من بلاد الإسلام هياخد حكم اسمه اللقطة، ليس ركازا، هيحتاج تعرفه شيء عليه. لكن لو كان عليه أثار الجاهلية ده اللي يكون ركازا. نعم، زكاة الركاز خمس لا حول فيها، تخرج حين العثور عليها مباشرة. نعم يا أستاذ أيمن، أول ما تستخرجها يعني وتخرجها. نعم، أحسن الله عليكم، شكر الله لكم جميعا. طيب نكون انتهينا، لو في أسئلة أخرى خلاص يعني نكتفي، نقف عند زكاة عروض التجارة. إن شاء الله الدروس غدا كما هي بإذن الله تعالى. غدا درس اقتضاء الصراط المستقيم والدروس كما هي. أنا منتظر في سؤال بيتكتب بس تنتهي منه خلاص. بكاد ذهب وفضة خمس 2.5 خمس خمس الخمس خمس طيب جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا موضوع